إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم حجاج بيت الله الحرام، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. حديثنا إليكم في هذه الحلقة عن موضوع شريف جليل، لأجله أسس الحج، ولأجله بني البيت، بل لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بل لأجله خلق الله الخليقة، ألا وهو موضوع التوحيد، توحيد رب العالمين. يقول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إلا ليوحدون. إن ربنا سبحانه وتعالى لا يستكثر بنا من قلة ولا يستعز بنا من ذلة، خلقنا ربنا لنعبده ولنوحده، لأنه سبحانه يحب أن يحمد، يحب أن يعبد، فلأجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. وإنه من أجل المظاهر وأبين الدلائل في هذا الحج مظاهر التوحيد التي لا تخفى، فإن توحيد الله تعالى قد اقترن ببناء هذا البيت. تأمنوا معي يا كرام ويا أيتها الكريمات قول الله عز وجل: وإذ بوأنا مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن قد أقيم هذا البيت شريطة ألا يقع شرك بالله رب العالمين، أو لئلا يقع الشرك بالله رب العالمين. ثم إذا سرنا مع آيات الحج التي ذكرها الله تعالى في سورة الحج، نجد أن الله تعالى يقول ناعيا ومشنعا على الشرك وأهله، قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فما عبد الله تعالى بعبادة أجل ولا أعظم من التوحيد، ولا عصي الله بمعصية أشنع وأشد من الشرك. لهذا جعل الله تعالى بناء البيت لتحقيق توحيده ونشره في العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ماذا يقولون؟ يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أرأيتم؟ ليس بعد هذه العبارة عبارة أدل على التوحيد. حينما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والناس بين يديه مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وعليه يتنزل القرآن كما قال جابر بن عبد الله، قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتوحيد رب العالمين هو الانطلاقة الأولى من حين التلبية إلى أن يختم الحاج أعماله وهو يوحد الله تعالى. ويمكن أن نلتقط الشواهد المختلفة من توحيد الله تعالى في هذا الحج من مواقف شتى. أولها التلبية التي سمعتم نصها والتي تدل على إفراد الله تعالى بالاستجابة له، فإذا قلت أيها الحاج لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، أو لزوما لطاعتك بعد لزوم، أو إقامة على طاعتك بعد إقامة، لا شريك لك، خلافا لما كان يقول المشركون في جاهليتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فأبدلها النبي صلى الله عليه وسلم بتلبية التوحيد. ثم ماذا؟ حينما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم البيت وطاف به سبعا، صلى خلف المقام ركعتين، قرأ بعد الفاتحة في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وبعد الفاتحة في الثانية بقل هو الله أحد. هاتان السورتان أيها الكرام ويا أيتها الكريمات هما سورة التوحيد. فقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، هي سورة التوحيد العملي، هو توحيد العبادة الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله، هو تحقيق قول الله تعالى، هو تحقيق شهادة التوحيد لا إله إلا الله التي كان الكفار يستكبرون عنها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وأما قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو التوحيد العلمي الذي يدل على انفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره سبحانه وبحمده. ولا يتم التوحيد إلا بالجمع بين التوحيد العلمي والتوحيد العملي، توحيد المعرفة والإثبات المتمثل بسورة الإخلاص، وتوحيد القصد والطلب المتمثل بسورة الكافرون. ثم نجد مشهدا آخر حينما صعد نبينا صلى الله عليه وسلم على الصفا، فلما دنا حمد الله وكبره وهلله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا يوحد ربه في هذا المقام الشريف ويشكره عليه. وهكذا حينما كان في أشرف المقامات في عرفة، في خير يوم طلعت فيه الشمس، كان يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حجاج بيت الله الحرام، علينا أن نستلهم من هذه المناسك العظيمة معنى التوحيد، وأن تمتلئ قلوبنا إخلاصا لله رب العالمين، فلا نلتفت إلى أحد سواه، ولا نتوجه لمعبود مخلوق ضعيف سواه سبحانه، كما يفعل بعض الجهلة من قصد الأضرحة والمشاهد والقبور أو دعاء الجن أو التعلق بغير الله. أسلم وجهك لله رب العالمين، استلهم معنى التوحيد من هذه المناسك. انظر كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ناشئا من ناشئة الصحابة وفتيانهم، هو ابن عباس رضي الله عنهما، قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا بهذا التوحيد المحض، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا يبنى التوحيد في النفوس أيها المؤمنون. علينا أن نرجع بقلوب مخبتة، بقلوب موحدة، بقلوب ترى أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو كاشف الضر، هو مجيب الدعوات، فلا تلتفت إلى أحد سواه. إن قيام هذا المعنى يجعل القلب سليما، فإن القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به هو الذي دعا به إبراهيم ربه فقال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمه الله: القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. أيها الحجاج الكرام، كما أن الكعبة هي بيت الرب في الأرض، فإن القلب هو بيت الرب في العبد، فليكن هذا البيت نقيا نظيفا خاليا من الشوائب والأعلاق، لا يتجه ولا يلتفت إلى غير خالقه وبارئه سبحانه. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا، فحري بنا أن نجعل أشرف ما عندنا في أشرف ما فينا، أن نجعل العلم بالله وخوفه ورجاءه والتوكل عليه وحسن الظن به في أشرف ما نملك، وهي قلوبنا النابضة، فلا تنبض إلا بمحبته ورجائه وخوفه والتوكل عليه. وبهذا يؤدي القلب وظيفته التي خلق من أجلها. هذه حقيقة الحج أيها الكرام: توحيد لله رب العالمين، وإخلاص العبادة له وحده. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فعليك أيها الحاج ألا تقصد بحجتك هذه مدح الناس وثناءهم والتزين بها لدى الخلق، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معه فيه غيره تركه وشركه، كما قال ذلك في الحديث القدسي. ذلك أن من الناس من إذا رجع من حجته أحب أن يقال عنه الحاج فلان، وربما كتب في مكاتيبه وتعرفته الحاج فلان ابن فلان، وهذا مناف للإخلاص لله رب العالمين. فالله الله، أيها المؤمن كن مخلصا لله تعالى في جميع أمورك، ولا تلحظ ولا ترقب شيئا إلا ما أريد به وجه الله والدار الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة وألسنة صادقة، وأن يرزقنا توحيدا خالصا وعملا صالحا، والحمد لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.